السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بيت من الشعر لأحمد شوقي يقول: قم للمعلم وفيه تبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله تعالى، لا بأس به. قم للمعلم وفيه تبجيلة، لا يقصد قم قف، وإنما قم القيام المعنوي، وفيه التبجيلة أي قدره. كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنه معلم للخير، والرسول معلم للخير صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب، هذا من باب التشبيه، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى أن يقال قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولا يقصد بها التشبيه بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.